بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة عن من الحديث عن التنزيه والتمجيد، وقلنا إن التنزيه يقتضي التمجيد بكل الوجوه، كما أن التمجيد يقتضي التنزيه من كل الوجوه. وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي حول بعض النماذج عن الذين انحرفوا عن التنزيه الحقيقي لله تعالى، فوقعوا في إثبات نقائص تسيء إلى الله سبحانه وتعالى، أو تصوروا أنهم يثبتون الكمال لله تعالى فقصروا في ذلك. الحشوية والمجسمة الذين تصوروا أن كمال الله يرتبط بتلك الأعضاء التي سموها صفات، اليد والعين وغيرها، وهكذا المتكلمين الذين تصوروا أن الله خالق لكل شيء يقتضي أن يكون خلقه شاملا للشرور وللمعاصي وللفساد وللظلم ونحوها، بل خالقا حتى للإرادة التي توجهت لهذه الأمور. فهؤلاء أرادوا أن يثنوا على الله، ولكن أثنوا عليه بما تقتضيه أهواؤه. أولئك عن السلفية بمقتضى توهمهم أن الله تعالى كماله بتوفر تلك الجوارح، حتى بعضهم يذكر هذا الأمر، يقولون لو لم يكن لله عينين لكان الإنسان أكمل من الله، الكمال عندهم في العينين. وقالوا يعني حتى بالنسبة للحدود وغيرها، قالوا لا يمكن تصور ذات لا حدود لها. لماذا؟ لأنهم قاسوا على الإنسان، لابد أن يكون محدودا، ولابد أن يكون مقيدا بالجهات، ولابد أن يكون له مكان، قالوا لأنه لا يمكن أن يكون هناك موجود بدون مكان. وبالتالي الحدود والجسمية الموجودة عند البشر طبقوها على الله سبحانه وتعالى، وتصوروا أنها كمال فيه، مع أنها فقر وحاجة. وهكذا بالنسبة للخلق، الله تعالى خالق كل شيء. الآيات الكريمة تفهم على ضوء المعرفة القرآنية التنزيهية التمجيدية لله تعالى، وهو أن الله خلق كل شيء، والله تعالى يذكر للمخلوقات تحملهم، يعني مسؤولياتهم. تعالى يقول فهمت به، هي التي همت، هي أرادت، وهي التي وفرت كل وسائل الغواية فقتله. تعالى يذكر أن هناك قتل، هو الذي مارس القتل. فبالتالي هذا الأمر، هذه الآية الكريمة يفهم على ضوئها وغيرها الآيات الكريمة التي قرأناها في الحلقة السابقة، وما الله يريد ظلما للعالمين وما ربك بظلام للعبيد وغيرها، التي أوردها السيد حسين في حديثه عن هذا الأمر. يقول فهو الذي ينهى عنها، فكيف يتمدح بأنه هو من يخلقها، وكيف يمكن أن يكون هو من خلقها فيك؟ إذا كان هو من خلقها فيك فمعنى ذلك بأنك انطلقت فيها بغير اختيار منك، لأن كل ما خلقه الله فيك هو بغير اختيار منك. الفطرة، نحن مثلا نقول الله تعالى خلق الإنسان على الفطرة السليمة، على الفطرة النقية، مثل ما نقول الآن جهاز بني، مثلا الجهاز عنده ضبط المصنع، فهكذا يعني الجهاز ضبط المصنع ليس فيه، فيأتي الشخص ويضع فيه برامج مسيئة وبرامج منحرفة، ويمكن أن يضع فيه برامج صالحة، فنقول تلك البرامج من اختيار صاحب الجهاز وليس المحل. المحل وفر لك جهازا فيه إمكانات، يعني فيه مثلا برنامج يقرأ الصور، يمكنك أن تضع فيه صور صالحة ويمكنك أن تضع فيه صور منحرفة، برنامج للفيديو فيمكن تحرير الفيديو مثلا، فيمكنك أن تحرر في فيديوهات صالحة ويمكن أن تحرر به فاسدة. وهكذا الله تعالى خلق اليد للإنسان ووفر فيها طاقة الحركة، فهذه الطاقة الحركة يمكننا استعمالها في الخير ويمكننا استعمالها في الشر. الله تعالى وفرنا إمكانية العلم، يمكننا استعماله في الخير ويمكننا استعماله في الشر وفي غيره. وبالتالي ذلك إذا استعملناه في الشر فهو بفعلنا وبإرادتنا، ونحن الذين نتحمل مسؤوليته، ولا ننسب لله تعالى بأنه هو الذي خلق ذلك الشر وخلق ذلك تلك الإرادة التي صنعت ذلك الشر. يقول السيد حسين لأن كل ما خلقه الله فيك هو بغير اختيار منك، بل وبغير اختيار من أبيك وبغير اختيار من أمك. طبعا هذا الكلام هنا كلام يذكر كلام هؤلاء الذين يذكرون هذا الجبرية وغيره، إذا كان هو من خلقها فيك فمعنى ذلك بأنك انطلقت فيها بغير اختيار منك. إذا كان الله تعالى خلق فيك تلك الغواية فيعني هذا أن الله تعالى هو الذي يتحمل تلك المسؤولية. يقول بغير اختيار من أمك، لونك، شكلك، طولك، شكل أعضائك، هل هو باختيار منك؟ طبعا هذه أمور، هناك أمور نعرف أنها ليست باختيار منك، يعني اللون الشكل أسرة الإنسان هذه بغير اختياره، ولكن نعرف أن هناك أمور باختيارنا. يعني نحن نفرق بين الأفعال التي نحن مجبرون عليها، لا نقول مجبرون ولكن هي فضل من الله تعالى إلينا. القلب مثلا يخفق ويدق ليضخ الدم في الجسم بغير اختيار منه، وهذا فيه رحمة لنا. لو أن الإنسان يعني كان قلبه بإرادته لغافل عنه وتوقف القلب، ولكن الله تعالى هو الذي وفر عنه. وهكذا كل أجهزة الجسم تقوم بعملها من غير حاجة لإدارة الإنسان، لكن بقي ما يسمى بذلك الجانب الآخر، جانب الاختياري، الخير والشر، الصلاح والفساد. هذه نفرق، يعني نفرق بين تلك الأمور وهذه الأمور. ولذلك لا ننسب إلى الله تعالى إلا ما نسب إليه، ما نسب إلى نفسه. الله تعالى نسب لنفسه أنه خلق الإنسان وسواه وعدله وأعطاه هذه الطاقات، فهو أثنى على نفسه بذلك فنقبل ذلك. لكن في نفس الوقت الله تعالى بيّن أن هذا الإنسان قد يستعمل تلك الجوارح بطريقة خاطئة، وبالتالي هو الذي صنع ذلك، هو الذي صنع ذلك بنفسه وليس الله سبحانه وتعالى. يقول سيد حسين: هل أنت قدمت لله مخططا فقلت أريد أن تجعل أذني كذا وأنفي كذا وعيوني كذا؟ إذن هذه الأمور التي جبلنا خلقت لنا، هذه أمور كل العقول، كل الفطر السليمة تعلم أنها كذلك. أو أن يكون طول وعرض وجهي على هذا النحو مثل ما تعمل مخططا لصاحب الورشة. طبعا هذا حتى يفرق بين ما خلقه الله، واضح أن الله تعالى خلقه، يعني لا يمكننا التحكم فيه، لا يمكننا تغييره، بل نحمد الله تعالى عليه، كل هذه الجوارح التي نعيشها حتى كل هذا الكون الذي نراه. لكن هناك أشياء يعني نحن الذين صنعناها، وبالتالي نحن الذين نتحمل مسؤوليتها، مثل ما حصل مع الذين المستلزمات العقلية مع الحشوية وغيرهم. بيّن كذلك المستلزمات العقلية لهذا، يقول: إذن فلو كان الله ومن خلق فينا المعاصي ومن ساقنا إليها على اختلاف أقوالهم حول هذه، هم يلتقون حول هذه أنه خلقها، فكيف يمكن أن ينطلق هو ليلعن الشيطان؟ يعني الله تعالى ما دام هو الذي خلقها، فلماذا نقول نحن نلعن الشيطان ونستعيذ من الشيطان؟ من خل هل الشيطان هو الذي خلقها؟ لا، يقول الله تعالى هو الذي خلقها. فهنا في الحقيقة لو طبقنا هذا المعنى، الاستعاذة تكون من الله وليست من الشيطان. إذن هذا بحسب يعني كلامهم، بحسب مستلزمات كلامهم، وطبعا هي مستلزمات خاطئة، مثل ما استلزمت آراء الحشوية والمجسمة الحدوث والتركيب لله تعالى واحتياجه إلى صانع، فهكذا كلامهم يستلزم هذا الأمر. يقول: فكيف يمكن أن ينطلق هو ليلعن الشيطان ويأمرنا أن نعادي الشيطان وأن نلعنه، والشيطان إنما يوسوس ليحملنا على الفحشاء، فكيف يعمل هذا مع الشيطان وهو من خلق الفحشاء؟ إذن ما دام يقول بأن الله تعالى هو خلق الفحشاء، فإذن هو الذي ينبغي الاستعاذة منه على حسب قولهم. يقول سيد حسين معقبا على هذا: من الأسوأ، من الأسوأ، من الأسوأ حينئذ؟ من يخلق الفحشاء أو من يوسوس لها فقط؟ وبالتالي هذا مستلزم، يعني الإشكال أن الذين يبنون أقوال ينظرون إلى ناحية ولا ينظرون إلى ناحية أخرى، ينظرون فقط يقولون الكمال في أن يخلق الله كل شيء، ثم لا يلتفتون إلى العواقب. يخلق، لماذا لا تقول أن الله تعالى خلق كل شيء يعني بمفهومها الواضح؟ لكن تلك الأفعال التي تصدر من الأشياء والتي تتنافى مع ما خلقت له، فهي تتحمل مسؤوليتها. يعني شخص عندما تعطي شخص سيارة ثم هو لا يتصرف فيها تصرف صحيح، فنقول نعم أنا أكرمته ووفرت له السيارة وذهبت لصنعوها وكل شيء، لكن استعمال تلك السيارة، هنا الشخص هو الذي يتحمل مسؤوليته، هو الذي فعل بها ما فعل. يعني هذا هكذا الأمر بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. ثم ذكر العواقب، يعني هذا القول البديهية، طبعا العواقب يعني هناك مستلزمات وهناك عواقب سلبية تؤثر في عقيدة الإنسان، في تصوره لربه، وحتى في الهداية عندما ندعو الآخرين لله ونحن نعرفه لهم بهذه الصورة. يقول: حينئذ جعلوا الله سبحانه وتعالى، ننزهه ونقدسه، جعلوه أسوأ من الشيطان، عقائد سيئة، خلق الفواحش، وهو من تنزل أول آية من كتاب الله الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وأولها الثناء على الله، الحمد لله. يعني هذه الآية الكريمة الحمد لله هي في حقيقتها حاكمة على القرآن جميعا، نفهم القرآن جميعا على ضوء الحمد لله، أنه الثناء عليه، التمجيد له. يقول السيد حسين بهذه العبارة التي تعني كل الحمد، يعني كلمة الحمد لله تعني كل الحمد، لأن ال هنا تفيد الاستغراق، الجنس استغراق كل ما يفيد الحمد، يعني كل أنواع الحمد وكل أنواع الثناء. يقول كل الحمد، كل الثناء، كل المجد لله سبحانه وتعالى رب العالمين. فكيف يستحق الثناء؟ من هو الذي يخلق الفواحش؟ الذي يخلق الفواحش كيف يستحق الثناء؟ من يملأ القلوب كفرا ويملأها نفاقا رغما عن أصحابها، ثم هو في الأخير من يلعنهم، وفي الأخير من يقودهم إلى قعر جهنم؟ ماذا عملوا؟ ماذا عملت أنت؟ رغما عنك يملأ قلبك كفرا ونفاقا ويملأ قلبك فسادا ثم يعذبك. طبعا هل هذا ينسجم مع العدل؟ هل هذا ينسجم مع الرحمة؟ هل هذا ينسجم مع كل تلك الآيات الكريمة التي يخبر الله تعالى فيها عباده برحمته بهم ولطفه بهم وإرساله الرسل لهدايتهم؟ يعني كيف يرسل لهم الرسل ثم يخلق في قلوبهم الإعراض عن ذلك الرسول، ثم يعاقبهم لإعراضهم عن الرسول؟ طبعا هذا يتنافى مع الله، يتنافى حتى مع البشر، يعني لو فعل هذا بشر يعني لا نقول إنه رحيم، يعني رحيم فقط في الظاهر، ولكن عندما يفعل هذه الأمور نقول له أنت قضيت على كل شيء. تصور شخصا يكرمك ويقدم لك كل أنواع الطعام ويوفر لك كل أنواع الأثاث واللباس والسكن وغيرها، وبعد أن تسكن وتستقر يأتيك بسم ويطعمه لك، فهنا تقول أن قتل كل ما فعلته قضيت عليه بهذا السم الذي. هكذا هؤلاء عندما تقولون الله تعالى رحم عباده واعتنى بهم ووفر لهم كل شيء وأعطاهم من النعم ما لا يمكن إحصاؤه، ثم تقولون بأنه جاء إلى قلوبهم وأحل فيها الضلال وأحل فيها الغواية وأحل ووفر فيها الكفر، لما ثم بعد ذلك يعاقبهم في جهنم إلى أبد الآباد. فهنا ذلك النعيم المحدود الذي عاشوه فترة محدودة تصبح لا شيء أمام ذلك العذاب الذي هم يقولون بأن الله تعالى هو الذي وفر لهم أسبابه، فلذلك هم يسيئون إلى الله ويزيلون عنه كل صفات الكمال. ولكن كل هذا بحجة ماذا؟ إثبات كمال موهوم، إثبات أنه كأنه ناقص، إذا لم نقل خلق الشر كأنه ناقص، وبالتالي هنا وقعوا في هذا الأمر. يقول يتنافى هذا مع عدله، يعني هذا الكلام الذي يذكرونه يتنافى مع عدل الله، يتنافى مع حكمته، يتنافى مع رحمته، يتنافى مع كماله، يتنافى مع جلاله وعظمته وقدسيته. كل هذه الأمور الحكمة، يعني العدل عرفناها، الحكمة كذلك، يعني الحكمة أن يضع الأشياء في مواضعها، فلو وضع مثلا الشر في شخص فطرته سليمة فنقول هذا وهكذا، وبالتالي لا نقول الله تعالى وضع الشر. الشر اختيار للعبد، هو الذي فعله، هو الذي تصرف فيه، هو الذي ترك الخير وراح الخير يحوله إلى شر. كان في إمكانه أن يستقبل الرسول ويؤيده ولكنه تركه وأعرض عنه، لماذا؟ للهوى. الله تعالى يعني ذلك، يعني حتى يعني بعض الآية قولي وأحضرت الأنفس، حتى البخل الذي في الإنسان الأصل ليس فيه البخل السلبي، يعني الفطرة السليمة، البخل في الأصل إنسان يبخل بدينه، يبخل بكرامته، يعني الشخص الذي تجده حريص على أن أشياء لا يعطيها لغيره، من هذا الباب لا نعطي الدنية في ديننا. لكن بعض الناس هذه الصفة التي فطر عليها الإنسان يحولها إلى صفة شريرة، فهو الذي حولها، مثل ما حول ذلك الخمار حول العنب إلى خمر. فهكذا بالنسبة للذي الله تعالى يعطيه، أعطانا فينا صفات معينة بحيث هذه الصفات يمكننا، يعني حتى الأنانية في الأصل إنسان أناني يحب نفسه، يعني وبالتالي يحرص على دينه. الشخص أنا عندما أحرص على ديني هذا لحب نفسي، حتى لا أهلكها، حتى لا أضر بها، حتى أضمن لها الفوز الأبدي، فهذه الأنانية ممدوحة. لكن الشخص الذي يحول من الأنانية أداة للظلم والسيطرة والاستكبار وغيرها تصبح هنا هكذا. وبالتالي هذا اختيار الشخص وفعل الشخص وإرادة الشخص، ولا نقول إن الله تعالى هو الذي وفر له ذلك وهو الذي خلقه كذلك وهو الذي يحاسبه بعد ذلك على ذلك، لأن هذا يتنافى مع العدل ويتنافى مع الحكمة ومع الرحمة ومع الكمال، لأنه إذا أثبتنا لله هذا الجور يعني أنه ليس كامل، يتنافى مع الجلال، مع العظمة، مع القدسية. وبالتالي نرى انسجام الكمال مع التنزيه. ولا يمكن أن يكون المنزه منزها إلا إذا كان كاملا، ولا يمكن أن يكون كاملا إلا إذا كان منزها عن الكمال، منزها عن النقص الحقيقي، وليس النقص الذي وضعه أمثال الحشوية وأمثال هؤلاء المتكلمين. والحمد لله رب العالمين.